على بعد 10 كيلومتر. غادي نلقى مطعم. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. يمكن لي التزود بالوقود؟ نعم، الجواب 3. لا، الجواب 4.